شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبيد بن أبي قرة، حدثنا سليمان بن بلال عن شريك أنه سمع أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء إمام أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك في النار، قد أبدلك الله مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا نبي الله، ناس ماتوا في الجاهلية. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله. قال: فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فيقول: هو عبد الله ورسوله. قال: فما يسأل عن شيء غيرها؟ قال: فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة، فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له: اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس، فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها الخلق غير الثقلين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النخاعة في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يدفل أمامه ولا عن يمينه، فإنه يناجي ربه عز وجل، ولكن ليدفل عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب قال: سئل سعيد عن ليلة القدر فأخبرنا عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، في 9 و7 و5. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الركوع والسجود، والله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازة سعد موضوعة اهتز لها عرش الرحمن عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة حرير، وذلك قبل أن ينهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، فلبسها فعجب الناس منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه، فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها ويحك أو ويلك اركبها، شك هشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال السلام عليكم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال هذا؟ قالوا سلم يا رسول الله، قال لا ولكنه قال كذا وكذا، ثم قال ردوه علي، فردوه عليه فقال قلت السلام عليكم؟ قال نعم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليك، أي وعليك ما قلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن الوصال فأخبرنا عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا تواصلوا؟ قيل له إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كأحد منكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان شباب من الأنصار 70 رجلا يسمون القراء، قال كانوا يكونون في المسجد فإذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة فيتدارسون ويصلون، يحسب أهلهم أنهم في المسجد ويحسب أهل المسجد أنهم في أهلهم، حتى إذا كانوا في وجه الصبح استعذبوا من الماء واحتطبوا من الحطب، فجاءوا به فأسندوه إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فأصيبوا يوم بئر معونة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلتهم 15 يوما في صلاة الغداة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن حميد الطويل عن أنس قال كان فتية بالمدينة يقال لهم القراء، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا ابن عون عن محمد قال كان أنس إذا حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إسماعيل أخبرني حميد عن أنس قال كان شباب من الأنصار يسمون القراء، فذكر معنى حديث عبيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وصلاة أبي بكر، وبسط عمر في قراءة صلاة الغداة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد عن أنس قال كان صبي على ظهر الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من أصحابه، فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يوطأ ابنها، فسعت وحملته وقالت ابني ابني، قال فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا يلقي الله حبيبه في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد حدثنا ثابت قال قال أنس مر بشيخ كبير يهادى بين بنيه، قال فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي، قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، فأمره أن يركب فركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال انتهى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في غلمان، فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني في رسالة، وقعد في ظل جدار أو في جدار حتى رجعت إليه، فلما أتيت أم سليم قالت ما حبسك؟ قال قلت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة، قالت وما هي؟ قلت إنها سر، قالت احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخبرت به بعد أحدا قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما، إن الله عز وجل أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال جاء أبو موسى الأشعري يستحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا، فقال والله لا أحملك، فلما قفى دعاه قال يا رسول الله قد حلفت ألا تحملني، قال وأنا أحلف لأحملنك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حميد عن أنس قال سئل أنس عن عذاب القبر وعن الدجال، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصومه تطوعا، قال كان يصوم من الشهر حتى نقول ما يريد أن يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه شيئا، وما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نراه نائما إلا رأيناه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر الزهري عن أويس بن مالك ابن أبي عامر عديد بني تميم عن أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد، حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي بن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة، ترابه المسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. قال أبو بكر يا رسول الله إنها لناعمة، فقال أكلتها أنعم منها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من ينظر ما فعل أبو جهل؟ قال فانطلق عبد الله بن مسعود فوجد بني عفراء قد ضرباه حتى برك، قال فأخذ بلحيته ابن مسعود فقال أنت أبو جهل، أنت الشيخ الضال. قال فقال أبو جهل هل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، قال وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى ومشيت معه حتى بلغ حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، قال فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثني أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبو أويس قال أخبرني ابن شهاب أن أخاه أخبره أن أنس بن مالك الأنصاري أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه الله في الجنة، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. فقال عمر بن الخطاب: إنها لناعمة يا رسول الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكلوها أنعم منها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غشي قرية بياتا لم يغر حتى يصبح، فإن سمع تأذينا للصلاة أمسك، وإن لم يسمع تأذينا للصلاة أغار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن أنس بن مالك الأنصاري قال: سمعته يقول: ما كان أحد أشد تعجيلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف، وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة، دار أبي لبابة بقباء، ودار أبي عبس بن جبر في بني حارثة، ثم إن كانا ليصليان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم يأتيان قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني زياد بن أبي زياد مولى بن عياش قال: انصرفت من الظهر أنا وعمر حين صلاها هشام بن إسماعيل بالناس إذ كان على المدينة إلى عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة نعوده في شكوى له، قال: فما قعدنا ما سألنا عنه إلا قياما. قال: ثم انصرفنا فدخلنا على أنس بن مالك في داره، وهي إلى جنب دار أبي طلحة. قال: فلما قعدنا أتته الجارية فقالت: الصلاة يا أبا حمزة. قال: قلنا: أي الصلاة رحمك الله؟ قال: العصر. قال: فقلنا: إنما صلينا الظهر الآن. قال: فقال: إنكم تركتم الصلاة حتى نسيتموها، أو قال: نسيتموها حتى تركتموها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ومد إصبعيه السبابة والوسطى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا أبو أويس عن الزهري عن أخيه عبد الله بن مسلم أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكره، إلا أنه قال: أكلتها أنعم منها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم، حدثنا أبو أويس عن محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن أبيه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكوثر مثل حديث الزهري سواء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غشي قرية بياتا لم يغر حتى يصبح، فإن لم يسمع تأذينا للصلاة أغار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن الحارث الجابر عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وعمر بن عامر عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث، ثم بدا لي فيهن: نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال، ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم، فأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية، فاشربوا بما شئتم ولا تشربوا مسكرا، فمن شاء أوكى سقاءه على إثم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن المنكدر التيمي عن أنس بن مالك الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة 4 ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة 2 ركعتين آمنا لا يخاف في حجة الوداع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد بعضهن عن بعض، قال: فجاءه أبو بكر فقال: يا رسول الله، أحث في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو عبيدة يعني عبد المؤمن ابن عبيد الله السدوسي حدثني أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم، والذي نفس محمد بيده، أو والذي نفسي بيده، لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس قال: لما نزلت آية الحجاب جئت أدخل كما كنت أدخل، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وراءك يا بني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال حين ينزل في ناحية المدينة، فترجف 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يرى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال لقد دعي نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة، قال ولقد سمعته ذات يوم المرار وهو يقول والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر، وإن له يومئذ 9 نسوة، ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة أخذ منه طعاما فما وجد لها ما يفتكها به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم واديين من مال لبتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من لدن كذا إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يعضد شجرها. قال وقال الحسن إلا لعلف بعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن أبي ربيعة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يبتليه الله عز وجل ببلاء في جسده إلا قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن بيان عن أنس بن مالك قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فدعا رجالا على الطعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا عمارة يعني بن زاذان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن المؤذن أو بلالا كان يقيم فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبله الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى تخفق عامتهم رؤوسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عمارة حدثنا زياد النميري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا علا نشزا من الأرض قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو هلال حدثنا مطر الوراق عن أنس بن مالك قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطوف على 9 نسوة في ضحوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب وعبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأخذ مشقصاً أو مشاقص شك عبيد الله، ثم مشى إليه فجعل يختله، فكأني أنظر إليه ليطعن بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه، أخذ أبو طلحة شعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال: فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم، وأم سليم وأم حرام خلفنا، ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متوكئا على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطن قد خالف بين طرفيه فصلى بهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل. فيقول له: سل وتمنه. فيقول: ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل لما يرى من فضل الشهادة. قال: ثم يؤتى برجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب شر منزل. فيقول: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول: كذبت، قد سألتك ما هو أقل من ذا فلم تفعل، فيرد إلى النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أنس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق وعمر وأناس من الأعراب حتى دخل دارنا، فحلبت له شاة وشن عليه من ماء بئرنا حسبته، قال: فشرب. وأبو بكر عن يساره وعمر مستقبله وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: يا رسول الله، أبو بكر. فأعطاه الأعرابي وقال: الأيمنون. قال: فقال لنا أنس: فهي سنة، فهي سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهاشمي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر بن حزم أنه سمع أنس بن مالك فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذه الرميصاء بنت ملحان، وهي أم أنس بن مالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟